أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة دار المقر وأن المآل إلى جنة أو نار وأن السعادة كل السعادة عندما يدخل المؤمن جنة ربه ويرى وجه ربه سبحانه وتعالى وأنه لا راحة حتى يضع المؤمن رجله في الجنة فيسعى لمعرفة ما يدخله الجنة ويباعده عن النار لا يكون همه في الدنيا إرضاء الناس وعلى حساب إرضاء الله سبحانه وتعالى لا يكون همه في الدنيا أن يوافق الناس ما لم يعلم أن الله يرضى بهذا وعن هذا يكون همه في الدنيا أن يرضي الله سبحانه وتعالى أخبرني عن عمل يدخلني الجنة علم الصحابة رضوان الله عليهم أن الأعمال الصالحة هي أسباب دخول الجنة وأن الأعمال الصالحة تتفاضل في الثواب وأن بعضها أفضل من بعض فسأل معاذ رضي الله عنه هذا السؤال العظيم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه فالمؤمن ينبغي عليه أن يعلم أن أسباب دخوله الجنة هي الأعمال الصالحة واجتناب الأعمال السيئة فإن قال قائل ألا يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا يا رسول الله ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته أو كما قال صلى الله عليه وسلم قلنا لا تعارض بين الأمرين بل الأعمال أسباب لدخول الجنة وليست معاوضة لأنه لو كان الأمر من باب المعاوضة لما ربح الإنسان فإن أعمال الإنسان كلها لو جمعت لما كافأت نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه ولما عاوضت نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه لو عمل العبد ليلا ونهارا لا يفتر عن العمل فإنه لا يعاوض نعمة البصر أو نعمة السمع أو نعمة هذا الهواء الذي يستنشقه نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى ولذا لن يدخل أحد الجنة بعمله معاوضة وإنما هو فضل الله ورحمته فمهما عملت من عمل ومهما اجتهدت من اجتهاد فإياك أن تقول قد عملت الذي علي بل اعترف بالتقصير واعترف أنك مهما عملت من عمل فإنك لن تكافئ نعم الله عز وجل عليك في الدنيا فكيف بجنة رب العالمين التي أعد فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلن يدخل أحد الجنة بعمله معاوضة على هذا العمل ولكنه يدخل برحمة الله والله عز وجل من رحمته جعل لرحمته أسبابا منها هذه الأعمال الصالحة فالأعمال الصالحة أسباب لدخول جنة رب العالمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم والله إنه لعظيم عظيم في قدره عظيم في شأنه عظيم في مآله وإنه لعظيم كبير على من كان كسولا وإنه لثقيل على من بخل واستغنى وإنه لكبير على من لم يعبد الله سبحانه وتعالى لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه هذا العظيم هذا العظيم في قدره العظيم في شرفه العظيم في مآله الثقيل على من صرف عنه يسير على من يسره الله عليه يسير لأن هذا الدين يسر فالدين كله يسر، فلو تأملنا شرائع ديننا لوجدناها ميسرة في غاية التيسير. فليس لمؤمن أن يقول إن الدين كان عسيرا علي، فالله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا الدين يسر كله إذا تأملته من أوله إلى آخره وجدته في غاية اليسر. والدين هو سبب دخول الجنة، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ليعلم المؤمن أن التيسير إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يغتر باجتهاد منه ولا يغتر بلين في قلبه، وإنما يعلم أنه فضل من الله وأن الميسر هو الله. فينبغي عليه أن يسأل الله عز وجل أن ييسره لليسرى، وأن يجتهد في الدعاء، وأن يجتهد في سؤال الله أن يثبته الله عز وجل على الخير والصالحات. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء. فالمؤمن يعلم أن تيسير الصالحات إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فيقبل على الله ويبتهل إلى الله ويسأل الله أن ييسره لليسرى وأن ييسر اليسرى له. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، غاية السعادة وغاية الكمال وغاية ما خلق الإنسان لأجله أن يوحد الله سبحانه وتعالى، فيعبد الله مخلصا له الدين، يخلي قلبه من غير الله سبحانه وتعالى، ولا يعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى، ويعمل الأعمال مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا شريك له، يعبد الله يتقرب إلى الله بالصالحات، ذليلا منكسرا بين يدي الله عز وجل، عالما أن هذه العبادة نفعها يعود عليه، وأنها فضل من الله سبحانه وتعالى، وأنه لو شاء الله لما سجد له سجدة، ولكنه فضل من الله عليه، فيعبد الله متذللا خاضعا مع غاية المحبة له سبحانه وتعالى والخضوع له سبحانه وتعالى، مخلصا له سبحانه وتعالى، فلا يشرك بالله في أعماله شيئا. ولا بد في التوحيد من حصول الإخلاص ونفي الشرك. ولا تشرك بالله شيئا، لا بد من نفي الشرك، ولا بد من البراءة من الشرك وأهله، وأن يكون الموحد عالما بالشرك متبرئا منه، متبرئا من أهله، كثير الحذر منه، فإن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، ومن يأمن على نفسه بعد إبراهيم عليه السلام، بعد خليل الله عليه السلام. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، أركان الإسلام الخمسة، هذه هي سبب دخول الجنة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فإنه لا يمكن للعبد أن يعبد الله إلا موحدا له سبحانه وتعالى، شاهدا أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن تكون العبادة صحيحة إلا إذا أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم يزيد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا خيرا وفضلا فيقول: ألا أدلك على أبواب الخير، يعني فوق الفرائض؟ فيقول معاذ رضي الله عنه: بلى يا رسول الله. فهذا قال العلماء مطوي في الرواية مقدر في المعنى، فإنه يبعد على معاذ رضي الله عنه أن يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجيبه، لكن الجواب طوي في الرواية ولم يرد. فقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، الصوم وقاية للعبد، الصوم في الدنيا وقاية للعبد من المعاصي، وقاية للعبد من ضعف النفس أمام أعدائها، فإن العبد إذا صام قويت نفسه وقوي إيمانه، فكان الصوم جنة له من معاصي الله سبحانه وتعالى، والصوم جنة للعبد من سيء الأخلاق، فإن العبد إذا صام لله عز وجل فإن أخلاقه تسمو وأخلاقه ترتفع ويتخلق بالأخلاق الحسنة. الصوم جنة في الدنيا عن المفطرات حال كون الإنسان صائما، والصوم جنة من النار يوم القيامة، يتقي بها العبد النار كما يتقي المقاتل العدو بالدرع يلبسه على صدره. الصوم جنة، وهذا دليل على أن التنفل بالصيام من أعظم وأشرف أبواب الخيرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به في أبواب الخير. والصدقة تطفئ الخطيئة، العبد لا بد له من الخطيئة، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وإن مما يطفئ الخطيئة ويغسلها غسلا ويزيلها إزالة أن يتصدق العبد، وكلما أكثر الإنسان من الصدقة كلما تطهر. العلماء يقولون: الصدقة طهارة للمال من الشر الذي يلحق به، وطهارة للبدن من الذنوب التي تلحق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، النار لا تقاوم الماء، والماء بارد يطفئ النار، فكذلك الخطايا لها حرقة في صدر العاصي، العاصي وإن ظن أن في المعاصي لذة لا بد أن يجد حرقة في قلبه من هذه المعصية، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك العاصي والعياذ بالله كلما فعل معصية كلما طلب أختها ليبردها بها إن لم يهده الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. فالخطيئة لها حرقة في القلب كحرارة النار، ولذلك قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والعبد إذا تصدق بالصدقة فإن نار الخطيئة تزول من قلبه، وإن شؤم المعصية يزال عنه، وهذا دليل على فضيلة هذه الصدقة. ولذا فإن المرء يوم القيامة يكون في ظل صدقته حتى يقضى بين الخلائق، فالصدقة شأنها عظيم. وصلاة الرجل من جوف الليل، أن يثور الرجل من فراشه وأن يقوم عن دثاره وأن ينتفض من دفء الفراش قائما منتصبا حيث لذ المنام لله سبحانه وتعالى، ينتصب يصلي لله سبحانه وتعالى في جوف الليل، يرى سعادته وهناءه وطيب قلبه بأن يتقلب بين يدي الله عز وجل متذللا متضرعا خاشعا لله سبحانه وتعالى، يصلي لله سبحانه وتعالى، وإن كان ذا زوجة أيقظها لتصلي من الليل، فإن أبت نضح في وجهها الماء لتقوم وتكون من القانتين في الليل، فإن في هذا أجرا عظيما. وقد قال بعض أهل العلم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل من جوف الليل معطوف على قول النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة، بمعنى أن صلاة الرجل من جوف الليل تطفئ الخطيئة كما تطفئ الصدقة الخطيئة. وقال بعض أهل العلم بل هذا معطوف على الصدقة من جهة الكون كونها بابا من أبواب الخير، فأبواب الخير الصوم والصدقة وصلاة الليل، وكلا المعنيين صحيح، فصلاة الليل من أعظم أبواب الخير، وهي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم يتلو النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى كأنه لا راحة لهم إلا بقيامهم الليل، فهم على المضاجع يتقلبون يمينا ويسارا ينتظرون أن يقوموا لله قانتين، فتتجافى جنوبهم عن المضاجع، إنما يقومون لله عز وجل يدعون ربهم بصلاتهم وبسؤالهم، لا يدعون أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، وإنما يدعون الله سبحانه وتعالى خوفا من عذابه وطمعا فيما عنده سبحانه وتعالى، لأنهم موقنون أن ربهم سبحانه قادر على أن يأخذ من عصاه وعلى أن يعذب من عصاه، وموقنون أن ربهم سبحانه وتعالى رؤوف رحيم بر كريم، فيدعون ربهم خوفا وطمعا، ويجمعون مع هذه الصفة الكريمة كرم اليد، فينفقون مما رزقهم الله عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله عز وجل أعد لعباده الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهنا ملمح ذكره أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم. ولذا قال العلماء إن السنة في الآية إذا أوردت للاحتجاج أن لا يتعوذ قبلها، وأن لا يقال قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما تتلى الآية. وظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلاها ولم يرتلها، وهذا الظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلو الآيات تلاوة من غير ترتيل، وهذا ظاهر السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه هنا أنه استعاذ، ولم يرد عنه أنه رتل. ولذلك قال العلماء إن من أراد أن يقرأ القرآن قراءة وترتيلا فإنه يستعيذ ويبسمل، هذه السنة. وإذا أراد أن يحتج بآية فإن السنة أن تتلى الآية مباشرة. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، ثم زاد معاذا رضي الله عنه خيرا فقال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، فقال معاذ رضي الله عنه: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، رأس أمر الإنسان في الدنيا الإسلام، الإنسان بلا إسلام ميت وإن سار على قدميه فإنه كجسد بلا رأس، وجسد بلا رأس لا روح فيه. الإسلام هو رأس أمر الإنسان، ولا خير في الإنسان ولا خير للإنسان إلا بالإسلام، فكل من أعرض عن الإسلام فإنه لا خير فيه ولا خير يرجى منه، ولن يكون له ولن يكون منه للإسلام والمسلمين خير أبدا. فرأس الأمر الإسلام، والمسلم ينبغي عليه أن يستشعر هذه النعمة العظيمة، وأن الله عز وجل أنعم عليه بهذا الرأس، فينبغي عليه أن يحافظ عليه محافظة شديدة، يخشى أن يذهب منه ويخشى أن ينقص منه، فيكون حريصا على هذا الأمر العظيم وعلى هذه النعمة العظيمة. وعموده الصلاة، عموده قيل عمود الأمر وقيل عمود الإسلام، وهذا أقرب والله أعلم، أن عمود الإسلام هو الصلاة، والإسلام لا يقوم إلا بعموده، وإذا سقط العمود سقط البيت. ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم أن الذي لا يصلي ويعرض عن الصلاة يكون سقط عنه الإسلام، فإنه لم يقم عمود الإسلام. وذروة سنامه، أي ذروة سنام الإسلام، الجهاد، لأن الجهاد فيه علو للإسلام والمسلمين. الجهاد الذي شرعه الله عز وجل وتحققت شروطه وانتفت موانعه، لا بد أن يعود على المسلمين بعزة وفتح وخير وبركة، ولا يمكن أن يكون الجهاد المشروع ذلا لبعض المسلمين وعزا لبعضهم من جهة ذات الجهاد. ولذلك إذا رأيت قتالا يسمى بالجهاد فتأمله وانظر هل تتحقق فيه الشروط الشرعية وتنتفي عنه الموانع حتى يكون جهادا، فإذا وجدت ذلك فتأمل الخير، واعلم أن العزة ثمة، وأن المكانة ثمة، وأن الرفعة ثمة، وإنما هذا لكون الجهاد من أسباب علو المسلمين. ولكن لا بد من إعداد صحيح، ولا بد من جهاد صحيح حتى يكون الجهاد خيرا على المجاهد. فإن بعض الناس يذهبون ويدخلون في مواقع ساخنة لم تتحقق فيها شروط الجهاد، فأول ما ينكر منهم قلوبهم، يحدث لهم في قلوبهم شيء من القسوة وشيء من الغلظة، وقد يؤول الأمر إلى التكفير والعياذ بالله، وتسليط اللسان على المسلمين. وهذا يدل على أن هذا الجهاد لم يكن على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وأن فيه خللا جعل هذا الداء يتسلل إليه ويتسلط على بعض من يدخل فيه. فينبغي أيها الإخوة أن نعرف قدر الجهاد، وأن نعرف فضل الجهاد، وأنه عبادة شريفة منيفة باقية ما بقي المسلمون. فأهل السنة مجمعون على أن الجهاد ماض مع كل أمير، برا كان أو فاجرا إلى قيام الساعة، لكن ليست كل ساحة ساخنة ساحة جهاد، وليس كل قتال للكفار جهادا، وإنما الجهاد هو الذي وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن نعلم هذا حتى يبينه العلماء ويوضحه العلماء الأبرار الكبار الذين يرجع إليهم في بيان الأمور العامة، ولا بد فيه من إمام يقوم به الجهاد. ولذلك ذكرنا أن أهل السنة والجماعة يقررون في كتبهم أن الجهاد ماض مع كل أمير برا كان أو فاجرا، ولم يعرف في تاريخ المسلمين أن قام جهاد بلا أمير ولا راية ظاهرة تقطع النزاع. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله، ثم زاد معاذ رضي الله عنه خيرا فقال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ ألا أدلك على ما تملك به ذلك كله؟ وقال بعض أهل العلم: معنى هذا أن فيه ثواب ما تقدم وفيه تحقيق ما تقدم، أن فيه ثواب ما تقدم وفيه تحقيق ما تقدم. فقال معاذ رضي الله عنه: بلى يا نبي الله. فأمسك صلى الله عليه وسلم بلسانه الشريف وقال: أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. فيقول معاذ رضي الله عنه: أئنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه الكلمة تقال من باب الإغراء والتنبيه، وليس المقصود بها الدعاء، ثم إن مضمونها حق ولا بد منه. فالولد إما أن يفقد أمه وإما أن تفقده أمه، لكن ليس المقصود الدعاء، وهذا جار في لسان العرب من قبل الإسلام، وإنما المقصود الإغراء والتنبيه أو الزجر إن استدعى الأمر زجرا: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم؟ شك من الراوي، والمعنى واحد، لأن المنخر هو الأنف، وإذا هوى الوجه فإن أول ما يهوي منه الأنف، نعوذ بالله من النار. وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا يدل على أن أكثر ما يدخل الناس النار إنما هو الألسنة والألفاظ التي يتساهل فيها الإنسان. ولا شك أن اللسان صعب ضبطه، سهلة حركته، لا يحتاج إلى مؤونة، ولذلك يعظم خيره ويكبر شره. فإذا استعمله الإنسان فيما ينفع كان خيره عظيما. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يترقى بها في الجنة 70 خريفا. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. فأمر اللسان عظيم. ولذلك المؤمن أيها الإخوة في هذه الدنيا في لسانه بين 3 أمور: إما معروف يقال، أو شر يقال، أو لا معروف ولا شر. فإن كان معروفا فإنه يحث على الكلام وعلى أن يتكلم بلسانه، وإذا كان شرا فإنه يزجر عن أن يتكلم بالشر، وإذا لم يكن شرا ولا خيرا فإنه يرشد إلى الصمت ما لم تظهر في الكلام مصلحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. فمن صمت لا يلام، وإنما يلام الذي يتكلم، ومن صمت لا يندم، وإنما يندم الذي يتكلم. متى يلام الصامت؟ إذا صمت عن الواجب عليه، فإذا سكت حيث يجب عليه أن يتكلم فإنه يلام ويأثم بهذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا وجدت هذه الجملة أو نحوها في أول الكلام فاعلم أن ما بعدها عظيم وأنه ينبغي أن تهتم به. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. سبحان الله، تأملت هذا الحديث فوجدت الذي فيه يتعلق معظمه باللسان. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في أطرافها وفي أوائلها، وقال بعض أهل العلم في ضواحيها، لكن يظهر والله أعلم أن المراد إنما هو أوائل الجنة وأطراف الجنة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الجدل باللسان الذي يؤدي إلى تنافر القلوب ويؤدي إلى تنفير الناس عن الحق إذا استمر فيه الإنسان، فإنه يتركه من أجل الخير. قد تماري إنسانا وتبين له حقا، فيدخل الأمر في باب الجدل فتجادله بالحق وبالتي هي أحسن، فترى أن الجدل أصبح خارجا عن المقصود ولا يحقق المقصود، وأصبح من تحدثه إنما يزيد بعدا عن الخير. فهنا تترك هذا المراء ولو كنت محقا، سواء كان الأمر يتعلق بحقك أنت أو كان الأمر يتعلق بأمر شرعي، فهذا أمر لا بد من التنبه له، وهذا أمر إنما يقع باللسان. ولذلك يقول العلماء: لا تماري سفيها ولا تماري عالما، فإنك إن ماريت عالما غلبك وإن ماريت سفيها قلاك، أي تسلط عليك باللسان. فإياك ومراء من كان من العلماء وإنما تأدب معه وتكلم معه بأدب وخذ منه الخير، وإياك ثم إياك أن تأتي إلى عالم من علماء المسلمين المعتبرين الذين شرفهم الله بالكتاب والسنة، وتجعل نفسك أمامه كالمعلم أو كالذي يملي عليه الخير، وإنما تأدب حتى لو رأيت في كلامه شيئا من الخطأ بحسب علمك، وقد تكون مخطئا وهذا الغالب، فإنه لا ينبغي أن تسيء الأدب مع العالم ولا أن تماريه ولا أن تقف له الند بالند، وإنما تكون طالب علم يتأدب ويريد أن يتعلم. ولا تماري سفيها، لا يضبط لسانه ولا يمسك لسانه، فإنه يطلق عليك من الألفاظ ما لا يليق بمكانك. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، والكذب إنما يقع باللسان ولو كان مازحا. يتبرأ الإنسان من الكذب وينزه لسانه عن الكذب، لا يكذب أبدا، لا يكذب على صديق ولا يكذب على عدو، لا يكذب جادا ولا يكذب مازحا، لا يكذب ليبرر لنفسه ولا يكذب ليتهم غيره، يبرئ نفسه عن الكذب أبدا، يحرص على أن يكون لسانه لسان صدق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. فانظر إلى الأمرين، كلاهما يتعلقان باللسان وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وكثير من أبواب حسن الخلق إنما هي متعلقة باللسان، وهذا يدلنا على عظيم شأن اللسان. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا بني آدم من اللسان، أكثر خطايا بني آدم من اللسان. ولو تأملنا أنفسنا جميعا وحاسبنا أنفسنا جميعا لوجدنا أخطاءنا وخطايانا بالألسنة أعظم بكثير من خطايانا ببقية الجوارح. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لنحذر منه أيما حذر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أي المسلمين أفضل؟ ليس أي طلاب العلم، ليس أي العلماء، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلم يطلق لسانه في المسلمين ولم يطلق يده في المسلمين إلا لإقامة دين الله عز وجل. فيطلق لسانه إذا اقتضى المقام أن يطلق لسانه ليحمي دين الله سبحانه وتعالى، ويطلق يده إن كان ذا ولاية فيقيم الحدود والقصاص ويعزر من أجل أن يحمي دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه طرف لا يبالي بلسانه ويسلط لسانه على المسلمين كذبا وغيبة وزورا وبهتانا وسبا وشتما، وهذا لا شك أنه مذموم، لم يسلم المسلمون من لسانه. وطرف زعم أن سلامة المسلمين من اللسان تقتضي أن لا يذب عن السنة وأن لا يذب عن دين الله وأن لا يرد بدعة وأن لا يرد على مبتدع، ولا شك أن هذا طرف مذموم. وإنما الوسط هو من جمع الأدلة وتمسك بها كما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وجاء عن أسود ابن أصرم قال: قلت يا رسول الله أوصني. فقال صلى الله عليه وسلم: تملك يدك؟ يعني هل تملك يدك؟ فقال رضي الله عنه: وماذا أملك إذا لم أملك يدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تملك لسانك؟ يعني هل تملك لسانك؟ فقال رضي الله عنه: وماذا أملك إذا لم أملك لساني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبسط يدك إلا في خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفا. لا بد أن يكون الإنسان معودا نفسه على أن يملك يده وجوارحه، وأن يكون معودا نفسه على أن يملك لسانه. ثق أنه لن يستقيم لك اللسان ما دمت تاركه مسترسلا. لا بد أن تعود نفسك على أن تملك لسانك وجوارحك. ولذلك انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تملك يدك؟ يعني هل أنت ممن يملك يده؟ فأجاب الصحابي بما معناه: نعم. فقال: تمسك لسانك؟ فقال: نعم بما معناه. فقال صلى الله عليه وسلم هذه الوصية: لا تبسط يدك إلا في خير. ما دمت تملك يدك وبقية الجوارح العاملة مثلها، فلا تبسط يدك إلا في خير واكففها عن الشر. وما دمت تملك لسانك فلا تقل إلا معروفا. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نعرف هذا الأمر وأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير الذكر قليل اللغو. وأما اليوم والعياذ بالله فكثير منا نحن طلاب العلم فضلا عن عوام المسلمين، كثيرون منا يكثر لغوهم ويقل خيرهم، بل ويكثر كلامهم في الشر والعياذ بالله. فينبغي علينا أيها الإخوة، إن كنا نقول إنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنا نقول إنا نحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي علينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. كثير من الناس اليوم أصبح يتكلم ولا يفكر، وقليل جدا من الناس من يفكر ثم يتكلم. وقديما قيل لسان من يجهل في فيه، فالجاهل لسانه في فيه، ولسان من يعقل في قلبه، ولسان من يجهل في فيه. العاقل لسانه في قلبه، فقبل أن يتكلم يفكر ويعلم ويتدبر ثم يتكلم. والجاهل لسانه في فيه، يتكلم قبل أن يتفكر. ولهذا أيها الإخوة، كم فر اللسان من أوصاء من صلات قائمة، وقطع اجتماعات حاصلة بسبب أن أصبحنا لا ندقق في ألسنتنا ولا نقف عند كلامنا. الواحد منا ربما يخلو بأخيه فيقول لأخيه كلاما يستحي أن يقوله أمام الناس، ليس نصحا ولكنه شتيمة وسب والعياذ بالله. الواحد منا قد يخلو مع بعض أصحابه فيفري عرض إخوانه فريا، ليس من باب النصح وما أدنى الله فيه، وإنما تساهل كبير قد وقعنا فيه. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نتدبر، فإن طريق الجنة طويل، وأن إنما وجدنا في الدنيا لنعبد الله سبحانه وتعالى. والله ثم والله ثم والله لن ينجينا ولن يكون في خيرنا أن يهلل الناس لنا أو يجتمع الناس علينا أو يقول الناس فلان كذا وفلان كذا، وإنما الذي ينجينا أن يكون الذي بيننا وبين الله عامرا، أن تكون قلوبنا عامرة بخشية الله، عامرة بتقوى الله، عامرة بخوف الله سبحانه وتعالى، أن نكون بيننا وبين الله أعظم خوفا منه من كوننا أمام الناس. هذا هو الذي ينجينا، وهذا هو الخير، وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن نسعى إليه. حديث معاذ حديث عظيم، ينبغي علينا أيها الإخوة أن نفهمه وأن نفقهه، وأن نراجع كلام أهل العلم في معانيه، وأن نحدث الناس به، وأن نعلم الناس ما فيه من الشرائع العظيمة، وأن نحرص نحن على العمل، فإن فائدة العلم العمل، فلا بد أن نعمل وأن نحيي هذه القلوب، وأن لا نكون من الذين يزيدهم العلم قسوة في قلوبهم، وأن لا نكون من الذين يزيدهم العلم بعدا عن الصالحات والخيرات، بل نكون ممن يزيدهم العلم خشية وخوفا لله عز وجل، وقربا من الله سبحانه وتعالى، وإكثارا من الأعمال الصالحة، وبعدا عما يغضب الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي المسلمين للسنة، وأن يقر أعيننا نصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي العلماء الذين يبينون السنة ويكشفون البدعة ويردون على أهلها خير الجزاء، وأن يعلي درجاتهم في الدنيا، وأن يعلي منازلهم في الجنة، وأن يبارك في أعمار الأحياء منهم، وأن يرحم الأموات منهم، وأن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب المسلمين على التوحيد والسنة، وأن ينصر المستضعفين في كل مكان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عن إخواننا في سوريا، وأن يدحر عدوهم، وأن يدحر عدوهم، وأن يدحر عدوهم، وأن يكسر عدوهم، وأن يقوي إخواننا أهل السنة، وأن يثبتهم، وأن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وأن يكفيهم شر الأشرار، وأن يدفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عن إخواننا في ميانمار، أن يفرج عنهم، وأن يكسر عدوهم، وأن يجعل أمرهم إلى خير. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عن إخواننا وأحبتنا في دماج، وأن يفك حصارهم، وأن ينصرهم، وأن يثبتهم، وأن يزيدهم خيرا، وأن يكفيهم شر الفتن، وأن يزيدهم خيرا وبركة، وأن يهدي الضال منا ومنهم، وأن يثبت المهتدي على الحق ويزيده من الخير. والله تعالى أعلم. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا المجلس هو آخر مجالسي في المسجد النبوي بعد حج هذا العام، ففي هذا اليوم العاشر من محرم من سنة 35 و400 و1000 من الهجرة أقف عن الدروس بعد فترة الحج، وكنت عازما على البقاء إلى اليوم 15، لكن عرض لي سفر إلى خارج البلاد، فالله المستعان. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لي ولكم خيرا مما نأمل، وأن يجعل كلامنا جامعا لأهل السنة، جامعا للمسلمين، دالا على الخير، وأن لا يجعل في كلامنا كلمة تصد مسلما عن خير، أو تفرق كلمة اجتماعها محمود. والله تعالى أعلم. ونجيب على بعض الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، سدد خطاكم ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. الأسئلة كثيرة، نذكر منها ما تيسر. يقول هذا السائل: شيخنا حفظكم الله، عندي سؤالان بينهما علاقة. الأول: هل يجوز بيع أو شراء سلعة مسروقة إن كان البائع والمشتري يعرفان أنها مسروقة؟ الحمد لله. نعم، إذا علم المشتري أن السيارة مسروقة أو مغصوبة فإنه لا يجوز له أن يشتري هذه السلعة، وفعله حرام، يأثم به، والبيع باطل، والبيع باطل. لأنه تقدم معنا يا إخوة أن من شروط صحة البيع أن تكون السلعة مملوكة للبائع، والمعلوم أن السارق لا يملك السلعة، والمغتصب لا يملك السلعة. بل ها إني أقول: إذا اشترى مسلم سلعة مسروقة ثم أراد أن يبيعها وعلم المشتري أنه اشتراها من سارق، لا يجوز له أن يشتريها، حتى لو علم أنه اشتراها، أن البائع قد اشتراها ولكن علم أنها مسروقة، واشتراها من سارق ثم أراد بيعها فإنه لا يجوز له أن يشتريها، ويأثم إن فعل هذا مع العلم، والبيع باطل. ولذلك ما يحصل الآن مثلا من أن بعض الناس يسرق سيارة ثم يهربها إلى بلد آخر ثم يبيعها بسعر مخفض، وأحيانا السعر يدل على الحال أن مثل هذه السيارة لا تباع بمثل هذا السعر، أو يقطعها قطعا ويبيعها على أنها قطع غيار. إذا علم المسلم أن هذا سارق وأن السيارة مسروقة لا يجوز له أن يشتريها، وشراؤها معصية والبيع باطل. قبل أن أذكر السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، جاء في ذهني فيما يتعلق ب يعني مع الخبر المحزن بالنسبة لتوقف الدروس، هل من تمت بشرى فيما يتعلق باستئناف الدروس؟ الكل يتطلع إلى هذا. نعم إن شاء الله عز وجل في الفصل الثاني ستكون هناك، يعني سيكون هناك عدد من الدروس، سيكون هناك درسان في الفقه ودرس في الأصول ودرس في القواعد الفقهية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول في سؤاله الثاني، هل يجوز بيع أو شراء سلعة مقلدة التي مكتوب عليها اسم شركة مشهورة كما هو، إن كان البائع والمشتري يعرفان بأن هذه السلعة مقلدة غير أصلية؟ الجواب من شقين. الشق الأول، هل الحق الفكري حق ثابت شرعا؟ والحق الفكري هو حق الشركة في علامتها التجارية، أو حق الكاتب في كتاب أو غير ذلك، الذي عليه أكثر فقهاء العصر وهو الصواب أن الحق الفكري حق ثابت لصاحبه ولا يجوز الاعتداء عليه. فإذا قامت شركة وكان لها يعني اسم تجاري معين عرفت به، فإنه لا يجوز أن يسرق هذا الاسم أو أن ينتحل هذا الاسم، كما أنه لا يجوز أن يدلس على المسلمين بذكر اسم قريب منه يتوهم معه الناس أنه ذلك الاسم، فإن التدليس حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية الإبل والغنم وغيرها من السلع مثلها. وأما الشق الثاني فهو، هل يجوز بيع السلع المقلدة؟ أولا نحن نقول إن هذه السلع المقلدة لا تخلو من حالين، إما أن المنتج لها قد أخذ إذنا من الشركة المالكة للإسم، وإما أن لا يكون قد أخذ، فإن كان لم يأخذ فهو غاصب ولا حق له في هذه الشركة. وأقل ما نقول إن الورع أن لا يشترى منه. وأما إن كان مأذونا له في هذا، فإن كان في هذا تدليس على الناس والناس يظنونها يعني ذلك المنتج الجيد بهذا الاسم، فلا يجوز له أن يبيع إلا بعد البيان وأن هذه السلعة مقلدة. وإن كان هذا معروفا عند الناس والناس يعرفون أنها سلعة مقلدة، فإنه يجوز على الصفة التي ذكرناها بالتسلسل الذي ذكرناه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول، عندنا صورة لشراء الذهب في بلادنا منتشرة، وهي أن يختار المشتري ما يعجبه ثم يدفع الثمن أقساط، ولا يستلم المشتري ما اختاره حتى يتم إتمام الأقساط وبعدها يأخذ ما اختاره، فهل هذه من صور الربا؟ هؤلاء يظنون بهذا أنهم سلموا وهم ازدادوا وحلا، لأنهم يظنون أن ما دمت تركت الذهب عند الصائغ وأسدد بالأقساط حتى يتم الثمن ثم أقبض الذهب أني سلمت من التفرق قبل القبض، وهذا خطأ، لأن العبرة بالعقد، ف فإذا وقع العقد الإيجاب والقبول وتم فإنه يحرم عليهما أن ينصرفا من مجلس العقد وفي ذمتهما شيء يتعلق بهذه السلعة، لا الثمن ولا الذهب. فهذا ماذا فعل؟ المشتري ما قبض الذهب، والبائع ما قبض الثمن. يعني الصورة التي تقع من بعض الناس أنه يأتي مثلا فيشتري الذهب ويأخذ الذهب ويقول أدفع بعد شهر، هنا فقط البائع لم يقبض الثمن. أما في الصورة التي ذكرها الأخ، البائع لم يقبض الثمن والمشتري لم يقبض السلعة، وتفرقا من مجلس العقد قبل القبض، وهذا لا يجوز. العبرة بالتقابض هي مجلس العقد، فمجلس العقد الذي وقع فيه الإيجاب والقبول لا يجوز التفرق منه إلا وقد تم التقابض. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول أحسن الله إليكم، من الشروط المعاصرة ما يسمى بالشرط الجزائي، فما هو حكم هذا الشرط وما هي صورته الصحيحة؟ الشرط الجزائي نوعان. طبعا الشرط الجزائي نوع من العقوبة المالية على خلل في العمل، والشرط الجزائي نوعان: شرط مرتبط بالثمن يجعل الثمن غير مستقر، يقول أبيعك السيارة بالتقسيط لمدة كذا، فإن تأخرت تدفع كذا. هذا ربا الجاهلية ويجعل الثمن غير مستقر، ويجعل الثمن غير مستقر، سواء علق هذا بنهاية الدفع أو مع الأقساط. فيقول إن دفعت القسط في آخر الشهر فهو كذا، وإن تأخرت نصف شهر نزيد كذا. فهذا إذا وقع عند العقد بمعنى أنه في الثمن، فهذا يجعل الثمن غير مستقر ولا يجوز هذا في البيوع. النوع الثاني شرط منفصل عن الثمن، شرط جزائي منفصل عن الثمن: تعمل لي كذا بكذا، فإن تأخرت تدفع لي عن كل يوم مثلا ريالا على سبيل المثال. هذا شرط جزائي منفصل عن الثمن. هنا اختلف العلماء هل تجوز العقوبة المالية أو لا تجوز، والصواب أن العقوبة المالية جائزة، وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة، منها عقوبة مانع الزكاة أنه يؤخذ وشطر ماله، وأدلة أخرى كثيرة وقعت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي زمن عمر رضي الله عنه. ثم هذا الشرط هل هو شرط مؤثر في العقد؟ جمهور أهل العلم يرون أن مثل هذا الشرط لا يجوز، لأن عموما يا إخوة الجمهور القاعدة العامة عندهم تضييق الشروط، والأصل في الشرط المنع إلا ما دل الدليل على جوازه. طبعا الظاهرية يقولون الأصل في الشروط المنع إلا ما نص عليه، والجمهور يقولون الأصل في الشروط المنع إلا ما دل الدليل على جوازه، والدليل أوسع من النص. والحنابلة عندهم الأصل في الشروط الجواز والتوسعة إلا ما دل الدليل على منعه. فأكثر أهل العلم يمنعون الشرط الجزائي، بعضهم يمنعه لكونه عقوبة مالية، وبعضهم يمنعه لأنه يضيق في الشروط، وبعضهم يقول هذا أمر مجهول، ربما يتأخر يوما وربما يتأخر يومين وربما يتأخر ثلاثة، وهذا يؤدي إلى النزاع. والذي ظهر لي والله أعلم في المسألة أن الشرط الجزائي إذا كان منفصلا عن الثمن غير متعلق به وكان مضبوطا بضوابط تقطع النزاع أنه جائز وأنه لازم، جائز من حيث الاشتراط، لازم من حيث الأثر، ويعمل به. ما الراجح في الشروط يا شيخ؟ الراجح في الشروط أن الأصل في الشروط الصحة والجواز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، فالمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله، يعني كل شرط ليس في حكم الله، لأن كتاب الله يطلق ويراد به الحكم، كتاب الله عليكم أي الحكم عليكم أو الفرض عليكم أو الواجب عليكم. فالمقصود هنا أن كل شرط يخالف حكم الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فإن كان لا يخالف حكم الله بمعنى أنه لا يدافعه، فالأصل في الشروط الجواز والصحة. ومن أحسن من تكلم عن هذه المسألة وأوفاها بحثا وبيانا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سؤال أرسله صاحبه مرارا، ولأن فيه ما يثير الاستغراب أقرأه عليكم. يقول: بعض الدعاة في بلدي يفعلون بعض البدع الخفيفة بحجة أنكم حفظكم الله تجيزون البدع الخفيفة من أجل الدعوة، ويقولون كذلك أن العلماء لو عرفوا واقع بلادنا لأجازوا البدع لأن الوضع يتطلب ذلك، فما هو توجيهكم؟ ما أدري كيف تجاز البدع الخفيفة وكيف توزن. البدع كلها حرام، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لكن هناك مسألة يتكلم عنها أهل العلم لعلها هي التي تختلط على الأخ، وهو إذا دار الأمر بين بدعتين لا بد من واحدة منهما ولا انفكاك منهما، فإن أهل العلم يقولون تدفع البدعة الأعظم بالبدعة الأخف، وهذا جزء من القاعدة الكبرى: يختار أهون الشرين ويدفع أخف الضررين. لكن متى يكون هذا؟ عند التقابل واللزوم. يعني ما يأتي الإنسان مخير يستطيع أن يتخلص من البدع كله ويقول له هذه بدعة خفيفة نفعل الخفيفة، هذا لا يجوز. فلا بد أن يكون الإنسان بين أمرين، بين مثلا بدعتين ألزم بهذا، بين بدعة كبيرة وبدعة دونها، فهنا يختار أخف البدعتين مع كراهة البدعة، وأن قلبه كاره للبدعة، وأنه لا يفعلها إلا هذا الوقت فقط. هذا متى؟ عند التزاحم واللزوم. أما عند الاختيار فلا يجوز، عند الاختيار لا يجوز. وثم أنبه على مسألة مهمة جدا، وهي أن مسائل الضرورات ليست فتوى عامة، لأن الأصل التحريم والأصل المنع، وإنما يكون في كل مسألة يستفتى عالم معتبر فيها بحيث يفتي. ولربما أفتى أحد مشايخنا لشخص في بلد بالمنع ولآخر بالجواز لاختلاف بساط الحال، لاختلاف بساط الحال. فأولا أقول يا أخي أنا ما أعلم أحدا من أهل السنة يجيز البدع سواء كانت خفيفة بالنسبة لما فوقها، وإلا فالبدع أعلى من المعاصي، البدع شر من المعاصي. لكن تكون خفيفة بالنسبة لما فوقها أو كانت ثقيلة. ما أحد من أهل السنة يجيز البدع، بل البدع كلها حرام، كل محدثة بدعة. لكن هناك حالة اضطرار قد تقع، وهو أن يكون الإنسان بين بدعتين لا بد من إحداهما، فهنا يقول العلماء إنه يدفع الأعلى بالأخف. ومع ذلك نقول إن هذه القاعدة ليست لكل أحد يطبقها، وهذه الفتوى ليس لكل أحد ينقلها، وإنما كل حالة يرجع فيها إلى أهل العلم ويسأل عنها أهل العلم. وإلا فاعلم يا مسلم أن الأصل أنه لا يجوز لك أن تفعل البدعة، الأصل أنه لا يجوز لك أن تفعل البدعة. فإذا وقعت حادثة تحتاج إلى اجتهاد فأرجعها إلى أهل الاجتهاد، هم يجتهدون فيها ويفتونك في هذه النازلة بعينها. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.